من 1934 ولحد النهاردة الراديو هو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة إذاعة البرنامج العام من القاهرة. البرنامج العام صوت مصر من محطة مصر. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجات الإذاعة المصرية نحتفي معا ب 88 سنة إذاعة. منذ بداية الفترة مستمعينا الأعزاء استعدنا من الذاكرة ومن مكتبة الإذاعة المصرية بعض من البرامج والسهرات التراثية، بعض من المسامع التي تركت أثر كبير في وجدان المستمع المصري والعربي أيضا. كنا بنسحب أوراق متناثرة وغير مرتبة مع الأستاذ علي مراد الإذاعي الكبير، ووصلنا لفقرة تجمع ما بين نجوم الإذاعة المصرية. من ضمن نجوم الإذاعة المصرية والذين كنا أعددنا لنستمع بعض من برامجهم الإذاعية الكبيرة عليها رحمة الله أمال العمدة في صحبة وأنا معهم. صحبة وأنا معهم هذه الفقرة تضم إلينا في احتفالية الإذاعة المصرية 88 سنة إذاعة أحد أهم نجوم الإذاعة المصرية وإذاعة البرنامج العام في مهمة صعبة أو في إدارة صعبة، هي إدارة التمثيليات أو الإخراج الإذاعي. معنا صاحب العديد من الروائع في الدراما الإذاعية وأيضا الذي حصد العديد من الجوائز، المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد. أستاذ رمزي أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. أهلا يا فندم، كل سنة وأنت طيبة، ودي مقدمة جميلة جدا، فربنا يوفقكم وعيد إذاعة جميل على الكل بالنجاح والتوفيق يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. عايزة بس أقول حاجة، معانا الأستاذ علي مراد، كنت يعني من ضمن سنين كتيرة جمعتني بالعمل مع الأستاذ علي مراد من خلال البرامج أو من خلال الهوى، اشتغلنا مع بعض حوالي 13 سنة هوا وبرامج رحلة. الحقيقة يعني اتعلمت كتير جدا من الأستاذ علي مراد سواء في الهوا أو في الإعداد للبرامج، كان دايما يأكد لي على نقطة مهمة جدا، يقول لي نعد للعمل أهم من العمل نفسه، نجهز للفترة أهم من الفترة نفسها والمواد اللي هنجهزها ونعدها. من ضمن الذكريات الحلوة كنت أقوله لو ما كنتش هتبقى مذيع يا أستاذ علي كنت تحب تكون إيه؟ فقال لي أحب أكون ممثل. الممثل ما يقدرش يخرج أحسن ما عنده إلا لما يكون في مخرج له رؤية واضحة وكبيرة. في حاجة جمعت ما بين المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد والأستاذ علي مراد، لكن من خلال أحد المهرجانات سنة 98، مين يفتكرها؟ الله يخليك. لا انا عايز اقول لك حاجه بالنسبه لعلي مراد. علي مراد من الشخصيات النادره في الاذاعه المصريه. اولا كمقدم برامج، كنشره اخبار، كمذيع من الطراز الاول. الله يخليك يا استاذ. ولكن الحاجه المهمه اللي انا فشلت ان انا اعينه فيها اخر جمله انت قلتيها، انا كنت عايز يكون ممثل معايا. علي ظله خفيف جدا جدا، في روح المرح، في الهوايه الجميله انه يناجح يكون نجم ونجم كبير يعني، ولكن دي ما قدرتش. طبعا كانت شدال الأخبار وشدال البرامج وشدال تيب وشخصية المذيع، فهو كان متفوق في دي فمنعته أنه يمثل. أنا فشلت يعني حقيقي. لكن هو في مؤهلات الممثل. لا في مؤهلات ده ممكن يكون نجم يعني، أنا بقولك ده يكون نجم ونجم كوميدي وعنده حضور وعنده تلقائية ما قدرتش أوصفها لك يعني. أستاذ علي، إيه المناسبة اللي جمعت بينك وما بين المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد سنة 98؟ الأستاذ رمزي من المخرجين الجمال جدا الحقيقة، اللي أسروا المكتبة الدرامية بالعديد من الأعمال المميزة واللي ما زالت يعني أثرها باقي وموجود لحد دلوقتي. الأستاذ رمزي كان ما يحب يعمل تتر لمسلسل معين مثلا، لازم يشوف التتر ده ايه الصوت اللي يناسبه، محدش يفرض عليه صوت معين. انت عارفة كانت في فترة من الفترات كان مفروض المخرج يبعت ورقة للمسؤول عن التنفيذ وهو يرشح له المذيع اللي مفروض يعمل له مقدمة او تتر المسلسل. استاذ رمزي كان بيبقى شايف مين اللي يناسب العمل ده، يناسب صوت مين، وهو اللي يقول للمسؤول التنفيذ لا أنا عايز فلان أو عايز فلانة. فكان بيشتغل بحس عالي جدا وبأداء جميل، والحقيقة يعني الواحد استمتع معاه استمتاع كبير جدا بمعظم التترات اللي أنا اشتركت معاه في العمل. أستاذ علي فعلا بيذكر نقط مهمة جدا، لما تيجي تعملي تتر مسلسل وتيجي تعملي تتر برنامج تشوفي مين الصوت اللي يصلح لهذا البرنامج. ده كل المقدم برامج او مذيع له شخصيه معينه سليم، فمين اللي يناسب الاداء ده. يعني انا هتذكر اقول لكم حاجه، استاذنا الاستاذ صالح مهران عليه رحمه الله اما يجي يعمل تتر شوفي الجمال تجيبينه، مش بيجيب عشان هو الاستاذ صالح، يجي شوفي وهذا الصوت العظيم والشخصيه العظيمه. اما يجي يقدم تتر اقول لك سهى هانم رقصت على السلالم بمروح المرح. تبص تلاقي يعني اساتذه في عينك، مين اللي يجي يعمل التتر ده؟ يعني دي شيء مهم جدا. بفكرك كمان يا استاذ رمزي بفرح في عز النهار، البانوراما الجميلة اللي عملناها مع مدام نادية صالح الله يرحمها، كنت حضرتك المخرج المسؤول، وعملنا على مدار أيام العيد فرح في عز النهار مع زمايلنا مقدمين البرامج وقتها، مجدة شرف، منى بطاح، جنال العارف، جت السيدة نادية صالح وقالت لي عايزين نعمل فترة منوعات جديدة خالص، يعني انتوا بتقدموا فترات مفتوحة وتقدموا برامج كويسة. فجت كانت سابقه عصرها الاستاذ زينب يا صالح، فقالت لي عايزين نعمل برنامج منوعات ويبقى جو كوميدي ظريف كده واسميه فرح في عز النهار. قلت لها فرح وفي فرح بالنهار دلوقتي بقى موضه قالت لي عايزين نعمله وهجيب مين، ما استعين بالناس. فجبت المذيعين اللي عندها في اداره المنوعات كلهم وقدمنا فرح في عز النهار، وكانت فقرة جميلة ونجحت يعني وتعملت منوعات بشكل جميل. ولولا المبدعون والمخرجون الكبار في الإذاعة المصرية لما كانت الدراما المصرية العظيمة اللي ظلت محفورة في وجدان كل المستمعين. معنا الآن على التليفون واحدة من المخرجات، أنا عايز أقول المحبوبات والقريبة إلى قلوبنا جميعا، سواء في التنفيذ أو البرامج أو الإخراج، الأستاذة مها توفيق. زي حضرتك كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وضيوفك طيبين ومستمعي الإذاعة كلهم طيبين وبخير يا رب. يا أهلا وسهلا، ازيك يا مدام مها؟ دي صديقة عمري وأختي الغالية دي ورحلة كفاح طويل. كل سنة كل سنة وانت طيبة وايام سعيدة عليك بمناسبة عيد الإذاعة، وانت من الناس اللي تركوا بسمة عالية جدا يا أستاذة مها. الله يخليك. وزميلة كفاح وكنا بنتسابق يعني أستاذة مها توفيق من قدمت أعمال راقية جدا وكنا نتسابق لو عملت سهرة وأنا داخل بعديها أخاف لازم نعمل السهرة بعديها تبقى أعلى منها بالتنافس الشريف الحر والاحترام. تنافس جميل عشان نطلع أجمل حاجة للمستمعين، وكان يعني بحب وكنا بنسأل بعض كمان. إحنا كنا لو تفتكر بندخل السجاد أنا عملت تيتر تعالى اسمعوا والتاني فلان تعالى اسمعوا ونجيب بعض تقولي تعالى اسمع أنا بعمل التتر ده، نسمع بحب وكمان في تنافس لكن في حب عايزين يطلع الشكل العام جميل زي ما انت قلت يا أستاذة جهان تعمل التتر وتجيب زمايلها نسمع التتر ده، ايه رأيك؟ باحترام في التنافس حر وشريف. مدام مها أنا عايز أقولك كل سنة وانت طيبة علي ودايما شيك وزي القمر كالعادة يعني ما تعكسهاش لزميلتي وحضرتك طيبة. بس عايزة أقول حاجة للمستمعين، كنت من حوالي سنة أو أكتر كانت رجلي اتكسرت وفوجئت بالمخرجة الكبيرة أستاذة مها توفيق، ما كانش معاها رقمي، فلقيتها بتتصل بيا. كانت هي اللي كسرتها ولا تتصل بيا على الماسنجر وبتطمن عليا بلهفة جديدة. وكنت أنا يعني من كتر لهفة أستاذة مها أنا استشعرت الـ الـ الـ يعني الحب ده بيفرق كتير طبعًا كتير طبعًا مع الواحد. دي أطيب كمان. أطيب قلب في الإذاعة المصرية هي مخرجة، ولكن الطيبة والحب والعاطفة، وتسأل على كل واحد في أعياد ميلاده، في فرحه، في مرضه، ما فيش كده يعني حقيقي، يعني ما فيش كده أخت فاضلة حقيقي يعني. أستاذة مها احنا كلنا بنحبك وانا بحبكم قوي، انتوا عشره عمر وزمالة ومحبه. كل سنه وانت طيبه يا استاذه، وانتوا طيبين لدرجه ان بيقولوا لي اول واحده كلمها مين، قلت لهم الاستاذه مها توفيق دي زميلتي، ودخلنا الاذاعه مع بعض، واحنا خريجين اعلام مع بعض وفي تنافس معانا حر، ودخلنا امتحان سوا مع بعض، ودخلنا الامتحان سوا مع بعض، امتحان الاخراج ده كان امتحان الاخراج خاصه مثلا حوالي 6-7 آلاف، واللي اتاخد 10 أو 12. ياه. وكنا بنتعثر مين الاساتذه، كانت اساتذه منافسه كبيره ومنافسه وبعدين 10% من الناس. وبعدين النقطه الثانيه، بعد ما يحصل النجاح البرنامج العام ياخد مين؟ ياخد علي ولا ياخد رمزي؟ ياخد مها ولا ياخد رمزي؟ يعني نبتدي الترتيب، كان التنافس حر ما بيننا، فدخلنا اختارونا في البرنامج العام، ودي كانت مسؤوليه كبيره حقيقة. مسؤوليه كبيره، وتعلمنا على اساتذه كبار كمان يا رب. لا تعالي بقى، يعني انا عايز اذكر بالخير الاساتذه اللي امتحنونا واللجنه مين، وبعدين دخلنا على مين، الاستاذ مصطفى ابو حطب، بدون ترتيب اسماء، الاستاذ محمد عثمان، الاستاذ حسين عثمان، الاستاذ علي محمود، يعني انا خايف انسى حد، اساتذه افاضل وبعدين كلها اسماء رنين كبار، الله يرحمهم، الاستاذ علي عيسى، الاستاذ ابراهيم الكردي رحمه الله عليه، فهنا الجيل ده جيل ايه، اسماء كنا نخاف منها، كنا نخاف نمشي جنبيها طبعا، انا بتكلم جد. فالحمد لله على الاستاذ يوسف الحطاب كمان، ما تنساش ده يعني مدرسه لوحده. انت بقى الاستاذه مها ذكرتني، انا كنت يعني التلميذ النجيب عند الاستاذ رحمه الله عليه، الاستاذ يوسف الحطاب. يوسف الحطاب رحمه الله عليه كنت انا مساعد معاه، احسن القصص مسلسلات رمضان في احسن قصص المسلسلات الدينيه، وبعدين المسلسلات الدينيه هذا الرجل عملاق حقيقي في اللغه العربيه، في الاداء، في القصص الديني، ازاي يحافظ على الجو العام للقصص الديني، ازاي يقدمه بالشكل ده، كان مخرج مبدع حقيقي، لدرجه مسؤوليه كبيره اخراج المسلسلات الدينيه. اتعلمت معاه بيستعمل الموسيقى الغربي في القصص الديني، فانا بقول له يا استاذ حتى نعم، ازاي بتستعمل موسيقى غربي في قصص ديني؟ قال له اسكت اسكت، انت قدامك 20 سنه عشان تبقى مخرج عشان تعرف. وكان صليت اللسان ويشتم. قلت له لا، هنا بقى الجو العام كان عايز يعلم اللي معاه في احسن القصص، اهل الكهف مثلا بقدمها، وهم طالعين بيشوفوا المكان ويحطوا الموسيقى الحزينه دي او الجمله النايل وراهم هتأدي المعنى، ففعلا لقيته بيوزن الموسيقى بالصمتي. مدام مها، عفوا يا استاذ، انا عايز اسال حضرتك يعني اجمل عمل كده، احب عمل لقلبك عملتيه في الاذاعه وكواليسه كانت ايه مدام مها توفيق؟ هقول لك يعني هو يمكن يعني هم عاملين الحقيقه يعني كان اهم عمل، وكان يعني عامل لي حاجه كده في في في مسار حياتي كان جميل. كان احوال المصريه، لانه كان توك اذاعي وكان اول تقريبا اول توك اذاعي، بعد كان استاذنا ضياء الدين بيبرش كان بيعمل ماذا تفعل لو كنت مكاني، ووقف من سنين كتيره يعني. فكان ده اول توك اذاعي بتجيب فيه ناس في جوه الاستوديو، بتستضيف فيه جمهور يعني جمهور ومذيع، يعني اخراج على الهواء يا فندم، اخراج على لا الحقيقه هو كان مسجل، يعني اخراج وقتي في وجود المخرجين في وجود الجمهور، بس كان جمهور فعلا يبقى موجود حقيقي، جمهور حقيقي وبيسالوا اسئله حقيقيه. كنا بنعمل الاول لحاجه دراما، موضوع دراما، وهو اللي بنتكلم من خلاله يعني. انا اتكلمت عن كان اول حلقه غالبا يمكن كانت على الانترنت وجرائم الانترنت، وازاي الواحد ممكن يبقى فيه جريمه انترنت في بلده، وازاي في بلد تانية يقدروا يوصلوا لها، وكان توعية كده للشباب بالإنترنت في بداياته يعني. واستضفنا خبير في الإنترنت، وهو اللي عرفنا يعني إن في وزارة الداخلية مكان مركز التوثيق والمعلومات، إنها إن اللي عنده مشكلة يلجأ له وما يخافش وهيعرفوا يتصرفوا وحاجات كده. وكان معانا كمان صحفية الأستاذة أفكار الخرجي والمذيعة الزميلة ميرفت خير الله يعني. كان برنامج حلو قوي. وهو وقف وقت يعني ما ابتدت بقى احداث الثوره 2011، وقف. والبرنامج الثاني كان صباح الورد، لانه كان حاجه كده بنحاول نعمل حاجه. الاستاذ جلال الشرقاوي. جلال الشرقاوي الله يرحمه. فكنا بس يعني قلنا ايه، هنعمل برنامج هو نقدي وفي نفس الوقت مش نقد بالكامل يعني. لو في حاجه ايجابيه هنسقف لها ونقول حلوه، ونتكلم عن اشخاص مهمين. فعملنا عن نجيب محفوظ وجائزه نوبل، تكلمنا عن رفاعه طهطاوي، واول وثيقه زواج تبقى فيها شرط زوجته كانت مشترطه عليه في وثيقه الزواج انه ما يتجوزش عليها. يعني اول وثيقه تبقى ليه بس كده يا مجمع؟ والله احنا كنا عايزين نوعي. ليه الافكار الوحشه دي يا مدمها؟ استاذة مها توفيق من المخرجين الهادئين جدا والمثقفين جدا والحساسين جدا، وتقدم للشغل بتاعها بالميزان ودقيقه جدا يعني. كانت هي الوحيده ستت تمتاز بالدقه والحساسيه، ومخرجه شفافه قوي قوي قوي، تقدم الحاجات اللي احنا ما نعرفش نقدمها يعني. هي كانت مجموعه متميزه جدا. نورتينا واسعدتينا استاذه مها توفيق، كل سنه وحضرتك طيبه. واسمعي معانا، جهزنا لك جزء من هذا البرنامج. لو كنت مكاني، لو كنت مكاني، برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. منذ أول حلقة في برنامج لو كنت مكاني وحتى الآن، الاعتذار واضح ومستمر وقائم عن المقابلات الشخصية على الإطلاق، سواء بمعاد سواء من غير معاد. السبب حماية وقت المستمعين. اللي عنده مشكلة يقدر يقولها يا بالتليفون، واللي حيقوله بالتليفون هو اللي حيقوله لو تمت المقابلة الشخصية، يا إما بالرسائل على عنوان إذاعة جمهورية مصر العربية، برنامج لو كنت مكاني. نأمل من مستمعاتنا الفضليات ومن مستمعينا الأفاضل إنهم يعذرونا ويسامحونا ويتفهموا سبب هذا الاعتذار. من 1934 والحد النهاردة، الراديو هو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة، إذاعة البرنامج العام من القاهرة. البرنامج العام، صوت مصر من محطة مصر. كنا بنسمع جزء من لو كنت مكاني لبابا ضياء، الإذاعي الكبير أستاذ علي مراد. لو كنت مكاني وتبادلنا الأدوار، أنت المذيع ومعاك ضيف المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد، وأنا تلمستك الصغيرة جهان. لا العفو. هتسألنا تقول إيه؟ أنا هسأل الأستاذ رمزي برضو عن يعني الصعوبات اللي كانت بتقابله لما كان بيشتغل. يعني أكيد الإمكانيات زمان قوي كانت محدودة، وكان في صعوبات بتقابله في الأعمال الفنية اللي كان بيخرجها، كان بيخرجها، كانت أهم الصعوبات دي. احنا جيل جينا زي ما أنا ذكرت الأساتذة المخرجين اللي كانوا موجودين، وأنا تتلمس على مجموعة أساتذة عالية جدا فدتنا المناعة أو المضاد الحيوي زي ما أنت قلت. يعني اشتغلت مع الأستاذ سيد بدير، عملت مع الأستاذ سيد بدير، وأنا هذكر مثال واحد بس. جينا للأستاذ سيد بدير بيعمل تمثيلية سهرة اسمها بدوي عمل حسابه تمام. وبعدين إيه السهرة يعني، سهرة تتعمل، وأنا سمعتكم وأنت بتتكلمهم، فقال لي إيه رمزي، قلت له نعم، قال لي هات لي الأستاذ فريد شوقي. قلت له أستاذ سيد فريد شوقي هيجي علشان سهرة، لسه كان معايا من شوية. قلت له يعني الأستاذ سيد، يا أستاذ سيد فريد نجيب له مسلسل انما نجيبه سهره. قال لي بس قول له الاستاذ سيد بدير عايزك. شوف الثقه. كلمته قلت له استاذ فريد اللي نعمت له استاذ سيد بدير عايزك في السهره. قلت له قال لي سيد بدير يؤمر انما ان انا اجي هاجر السهره ان شاء الله. الحاجه الثانيه عايزين نعمل تتر المسلسل زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا على التتر. قال لي رمزي قلت له نعم ودي مشكله ثانيه تقع فيها. قال لي عايزين نعمل موسيقى للسهره. احنا عاده في البرنامج العام نعمل موسيقى ونجيب فرقه موسيقيه لمسلسل 30 حلقه انما سهره ما تعودناش في تاريخنا كله ان احنا نعمل للسهره موسيقى. انا اعد الموسيقى من اي الاعمال اللي عندنا موسيقي. قال لي بس هات كلم الموجي. قلت له انا اكلم استاذ الموجي يجي؟ مش هيجي يا استاذ سيد. قال لي بس قول له استاذ سيد عايزك. كلمت الموجي استاذ سيد عايزينك تعمل سهره بدا اعمل حسابه تمام دي سهره 30 قام. فرح جاي قال لي انا جاي فورا. وجي الموجي وعمل سهره البدا وعمل حسابه وطبعا نجح. الدرس ده علمني ايه؟ ان المخرج بقيمته شخصيته يستدعي احسن طبعا. ممثل عايزه وبتاريخه يعني. وبتاريخه ويجيب الموسيقار اللي هو عايزه ليتناسب. انا ممكن قلت له انا ممكن استاذ سيد انا اعد لك. استاذ رمزي انا عايز اخد من حضرتك الكلمه احسن ممثل لان احنا معانا دلوقتي نجمه مميز على التليفون. الدراما الاذاعيه الدينيه والتاريخيه هي من تختار النجمه هي من تختار الممثل. معانا نجم من طراز خاص المحافظ على اللغه العربيه ونجم في كل المراحل المختلفه. معنا الفنان الكبير طارق الدسوقي. استاذ طارق اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ جيهان وارحب بالاستاذ علي مراد والاستاذ رمزي مجاهد. حقيقة انت معاكي النهارده اعلام في الاستوديو يعني انا بحسدك ان انت قاعده معايا ما حضرتك معانا بالفعل. طارق دسوقي من احب الشخصيات الى قلبي وصديق غالي جدا وبعدين هرموا الصوره تماما وهو في المعهد عالي في المسرحيه طلبوني ان انا اعد موسيقى ومؤثرات للمسلسلات والاعمال اللي هيتخرجوا بيها. فكان طارق يجي للمجموعه يجي لي ونوضب المزيكا ونعمل البروفات ونشتغل. فطارق حبيبي وطارق حساس جدا وعاشق للاذاعه. حبيبي يا استاذ. والله استاذ فاضل يعني. وكان يخدم زمايله في المعهد العالي فنون مسرحيه مثلا. واحد عايز يخرج احمد عبد العزيز مش عارف ايه يجيبه ويقود ويحضر التسجيل ويحضر الموسيقى. صاحب رؤيه في الاعمال اللي بينفذها. والحقيقه لدرجه ان كان الاستاذ سمير سرحان عميد المعهد وبعدين قال لهم لما شاف العروض المسرحيه والمسرحيات اللي هم عاملينها قال لهم مين اللي عامل الموسيقى والمؤثرات؟ فقالوا له فلان الفلان. قال لهم الموسيقى والمؤثرات دي ما تتمسحش وانتنا هنحتفظ بالاعمال. فكان طارق هو صاحب الدفعه كلها في توصيل هذه الاعمال. انا فاكره وما انساش موقفه الشريف والجميل مع اصحابه. استاذ طارق يعني انا برحب بحضرتك كنجم كبير نجم جميل امتعتنا باعمال كبيره جدا في الاذاعه في رمضان وبحيي في حضرتك حبك فعلا للاذاعه. يعني اثناء رمضان كان بتبقى فيه اعمال كتيره معروضه على حضرتك مصوره وانا كنت اعلم ذلك ومسلسلات تلفزيونيه وافلام ومع ذلك كنت حضرتك بتبقى حريص جدا على مواعيدك في الاذاعه. فانا بحيي في حضرتك ديت وامتعتنا بصوتك الاذاعي الجميل. مش اي ممثل طبعا صحيح. يصلح انه يتعامل مع الميكروفون وزي ما حضرتك عارف طبعا يعني بيطلع امكانيات كبيره جدا عشان يعلم بالصوت والكلمه ويعبر بكل الحواس دي. فانا بحييك كنجم كبير امتعتنا يا استاذ طارق. يعني هكمل الاستاذ علي الكلام اللي بيقوله. طارق دسوقي من الممثلين حساسين جدا وبناشد المخرجين الموجودين الشباب في الاذاعه دلوقتي يستعينوا بالاستاذ طارق دسوقي لانه امكانيات وخدوم جدا في العمل الاذاعي وعاشق للعمل الاذاعي انه يجي لان انا بشوفه مقل دلوقتي. استاذ طارق تحرجوني يعني كلام جميل جدا من قامات كبيره زي حضراتكم اعزاء على قلبي يعني انا بشكركم جدا على الكلام ده. يا رب اكون استاهل نصه او ربعه. حضرتك تستحق. وكان ليا يعني استفسار استاذ طارق لو تحب حضرتك يعني تدينا حاجه عنه. حضرتك ابدعت في الدراما الاذاعيه التاريخيه والدينيه على على مدار مراحل مختلفة من عمر الإذاعة المصرية، إلى أي مدى استطاعت الإذاعة أن تضع علامة وبصمة في مثل هذا المجال؟ طبعا أنا مش عايز أقول لك سعيد سعادة كبيرة جدا لما كنت بسمع دلوقتي في الفواصل اللي حضرتك أزعتيها اللي فكرتنا بأيام وبزمن جميل جدا جدا مازال محفور في وجداننا وفي أذاننا لغاية النهاردة. أضيف إليها كمان الذكريات اللي قالها الأستاذ رمزي وذكرياته مع الأستاذ سيد بدير الأستاذ الكبير في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما وأحد مؤسسي مسرح التلفزيون في عصر ذهبي للمسرح وللتلفزيون. الحقيقة الإذاعة طول عمرها منذ بدايتها لغاية النهاردة شكلت عقولنا ووجدنا على مرضى أجيال كبيرة، وارتبطت في أذاننا برامج بعينها ومسلسلات بعينها وأسماء بعينها ما زالت محفورة لغاية النهاردة، وبنستمتع وبنسعد فيها من الحين الآخر لما بتعيدوا إذاعتها مرة تانية. أنا يمكن في الأونة الأخيرة يمكن حزين جدا أنه اختفى المسلسل الدرامي الإذاعي أو أصبح فيه قلة وندرة في أننا نسمعه، مع أن ما زالت للإذاعة مستمعيها اللي بيحبوا جدا جدا يطلقوا لخيالهم العنان ويتخيلوا الصورة وما بيسمعوا بودانهم بس الأحداث والأداء بتاع أي متعة تانية طبعا. وأنا الحقيقة كمان يعني بضم صوتك في أهمية المسلسل التاريخي والديني بالتحديد اللي بيلقي الضوء على فترات مشرقة ومشرفة ومضيئة في تاريخنا العربي والإسلامي سواء الماضي أو الحديث، لأن استدعائنا لهذه الفترات ولهذه النماذج هو استدعاء لنماذج تصلح أن تكون قدوة ومثل سليم يحتذى خاصة في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي. أنا هقول لك على واقعة يمكن حصلت معايا يمكن من سنتين بس أو ثلاثة، يعني أنه إذاعة القرآن الكريم ما كانش فيها دراما يعني مسلسلات، كانت برامج وبرامج قصيرة وإلى جانب القرآن الكريم والتفسير الأحاديث إلى آخره. أذكر أن الدكتور حسن سليمان كان رئيس إذاعة القرآن الكريم وحب يعمل دراما في إذاعة القرآن الكريم، وخد موافقة كانت رئيس الإذاعة أعتقد نادية مبروك في الوقت ده وخد موافقتها وقالت أنا ما عنديش مانع، بس في مشكلة إنه ما فيش ميزانية للتمثيل في إذاعة القرآن الكريم، يعني الاستوديو بتاعنا والمخرج موجود بتاعنا والمهندس الصوت وكل العناصر موجودة لكن التمثيل والمؤلف التمثيل الدكتور وليد برهام متطوع يعني مش عايز أجر كمان طبعا، والمؤلف الدكتور وليد برهام، وكانت المشكلة في وجود ميزانية للممثلين اللي هيأدوا. فجي قال لي الحكاية دي الأستاذ محمود محبوب المخرج والأستاذ حسن سليمان، وقلت لهم من غير تردد الفكرة هايلة وياريت، لأنه تأثير الدراما مختلف كتير جدا على توصيل الرسالة عن البرنامج المباشر. صحيح. فقلت لهم من غير تردد أنا موافق وحشتغل بدون أجر على الرأي الأستاذة مديحة حمدي السنة الكبيرة وكل اللي اشتغلوا، واشتغلنا فعلا هذا العمل كان سفيان الثوري وعملناه بلا مقابل، وكانت النتيجة ان منظمة إذاعات الدول الإسلامية اشادت بالعمل والأزهر الشريف وحصل تكريم لصناع العمل وطلبوا مننا انه يبقى كل رمضان في عمل درامي على إذاعة القرآن الكريم، وافتكر ان السنة اللي بعدها على طول عملنا الليث بن سعد ومعرفش اذا كانت مستمرة لغاية الوقت ولا لا، لكن ده أتمنى أن كل مبدعينا الحقيقيين والمؤمنين برسالة الفن الحقيقية فعلا يعني يحرصوا على إحياء هذه السنة، وجود دراما إذاعية جيدة على كل الشبكات مش بس شبكة إذاعة القرآن الكريم ومش بس المسلسل التاريخي والديني، وإنما أيضا المسلسلات الاجتماعية والمسلسلات الكوميدية تمام. والثغرات والثغرات الإذاعية اللي ذكر منها مثلا الأستاذ رمزي في كلامه، واللي بتتقدم ما زالت يمكن على البرنامج الثاني أو البرنامج الثقافي، الحاجات العالمية المترجمة. أتمنى أن الحاجات دي تستمر لأنه ليها مستمعيها وليها معجبيها ومحبيها، وفي نفس الوقت بتعود بنفع كبير جدا على صياغة عقول وجدان شبابنا دلوقتي. أنا أستاذ طارق، أنا سعيد جدا أن أنت فكرتنا بإذاعة القرآن الكريم. وقبل المسلسل اللي أنت اشتغلت فيه أنا عملت إذاعة القرآن الكريم، جابني رئيس إذاعة القرآن الكريم في الفترة دي وقال لي تعالى نعمل مسلسل درامي. قبل ما حضرتك بس هنستفيد معانا الفنانة الكبيرة اللي شاركت الأستاذ طارق الدسوقي العديد من المسلسلات الدينية والتاريخية على موجات الإذاعة المصرية، الفنانة مديحة حمدي. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبين. أهلا بكم وأهلا بزميلي وصديقي وابني وابني استاذ طارق. انا حاجه ما بيحصلش يا زلمه، ماشي دعوه بيا، انت بتسهر وانا بكبر يا طارق. كل سنة وحضرتك طيبة. دايما الإذاعة المصرية في أعيادها ومناسباتها الحلوة دايما تحب تتذكر العلامات في تاريخها والنجوم الذين يحبون الإذاعة المصرية. سعدنا بهذه الأصوات المبدعة من خلال أثير الإذاعة المصرية في عدها 88 سنة. أستاذة مديحة حمدي، حضرتك كنت بتعلمينا لما كنت بتقومي بدور الإمام الشافعي في هذه الدراما الجميلة، كنا بنشوف حضرتك الأستاذ طارق الدسوقي وهو بيراجع النص وبيتستوقف الكلمة وتستوقف كذا. أمتعتونا وأسعدتونا على مدار أعوام ومراحل مختلفة من عمر الإذاعة المصرية. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لكم. شكرا، وكل سنة والإذاعة المصرية بخير، وهي الأصل وهي الأساس والله بالنسبة لنا جميعا. وزي ما بيقولوا عن ماء النيل اللي بيشرب منه مرة لازم بيشرب تاني، اللي بيجرب متعة التمثيل الإذاعي وسهولته وصعوبته. يعني هي السهولة يمكن إن إيه بنقول ما فيهوش حد، لكن هو محتاج مذاكرة ومراجعة كاملة جدا، محتاج تكنيك في التعامل مع الميكروفون، أبعاده والقرب والبعد والتحرك في نفس المكان، كان احنا جايين من بعيد او في نفس المكان، كان احنا رايحين لبعيد. لا، هو ليه تكنيكه وليه ناسه وليه مستمعينه، ومعلم جيد جدا لاي ممثل، واي ممثل قوي في الاذاعه تاكدي انه هيبقى قوي جدا في التلفزيون. نورتونا وأسعدتونا في عيد الإذاعة المصرية 88 سنة. كل سنة وحضرتك طيبة الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، كل سنة وحضرتك طيب الأستاذ طارق الدسوقي الفنان والنجم الكبير. شكرا لكما. أشكرك جدا جدا، أشكرك أنا وأشكرك أستاذ جهان، وبشكر كل ضيوفك في الاستوديو، وأمتعتونا وفكرتونا بذكريات جميلة جدا جدا على قلوبنا كلنا. يعني هنا الأستاذ طارق الدسوقي ذكر المسلسل الديني في إذاعة القرآن الكريم. أنا استدعاني رئيس إذاعة القرآن الكريم وقلت له عايزين نعمل مسلسل ديني. فتم مواجهتي بصورة من الغضب، إزاي ندخل داخل إذاعة القرآن الكريم المسلسل الديني؟ محدش طاقني، هديني مثلا زنديق أو كافر. كان لسه الفكرة مختلف. أول عمل ديني لإذاعة القرآن الكريم وأنا مسؤول عن كل كلمة بقولها. فجابني رئيس إذاعة القرآن الكريم قال لي بقول لك ايه، قلت له نعم، قال لي هنعمل مسلسل ديني، قلت له قال لي مفيش ممثلات، قلت له مفيش ممثلات تمام. يا ريس مفيش موسيقى، مفيش موسيقى يا ريس، مفيش مؤثرات، مفيش مؤثرات يا ريس، مفيش ضحك وكركعة، مفيش ضحك وكركعة، ده مفيش مسلسل. قلت له ايه، ومفيش مخرج كمان يا ريس، جايب نعمل ايه يا عم؟ وطوعته. انا كان امنيتي ان انا فعلا اعمل إذاعة القرآن الكريم مسلسل، وده كان في رمضان. والمسلسل الرئيسي بتاعهم واول بصمة تتعمل في إذاعة القرآن الكريم. اخذنا الوقت ومر بسرعة. دايما وقت الهوى في المناسبات الحلوة ما بيديناش الوقت الكافي لاستعادة الذكريات الحلوة الجميلة، لكن سعدنا بنجمين من نجوم الإذاعة المصرية، المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد والإذاعي الكبير الأستاذ علي مراد. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وشكرا فريق عمل هذه الفترة، الإعداد حكيم الوصيفي، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج هبة حربي. كل سنة وانتم طيبين، ولكم مني كل الحب. جيهان طلعت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اقرأ. لا أقدر. ابتسم. لا أستطيع. إنك لكي تبتسم تحتاج